بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الدفع من عرفة. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير حين دفع من عرفة، قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال وكيع: يعني فوق العنق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجر رحمه الله: باب الدفع من عرفة. الدفع من عرفة يكون لمن وقف بها نهارا بعد غروب الشمس وتحقق غروبها، كما جاء ذلك مبينا في حديث جابر الطويل. فالوقوف يكون من الزوال ويستمر إلى غروب الشمس، ويستمر إلى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وتحقق الغروب عند ذلك يكون الانطلاق من عرفة بالاتجاه إلى مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس وتحقق الغروب، ثم بعد ذلك انصرف أو دفع منها إلى مزدلفة. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه رديفه من عرفة إلى مزدلفة، ولهذا سئل عن كيف كان دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، لأنه كان رديفة، فسؤاله لكونه صاحب علم ومعرفة بهذا الشيء لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان يسير العنق، وهو إسراع خفيف. قال: فإذا وجد فرجة نص، أي زاد في الإسراع، ومعنى ذلك أنه كان يمشي مشيا يعني فيه إسراع وفي حركة، ولكنه عندما يجد فرصة فإنه يسرع، يعني يزيد في الإسراع. وهذا مراعاة يعني لحال الناس وعدم حصول الإيذاء لأحد منهم. وكان عليه الصلاة والسلام يشير بيده إلى الناس ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي المصلحة، فإذا كان هناك زحام فإنه كان يمشي المشي المناسب للزحام، فإذا وجد فرجة يعني متسعا وكان الذي أمامه خاليا فإنه يسرع، الذي هو النص، وهو إسراع فوق العنق. كان يسير العنق، فإذا وجد فرجة نص. فيسير العنق الذي هو المشي الذي ليس فيه إسراع شديد من أجل ألا يحصل الأذى لأحد، وإذا وجد فرجة نص أسرع، يعني حتى يحصل سلوك الطريق وقطع الطريق حتى يصل إلى مزدلفة. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه، وعمرو بن عبد الله وهو ثقة أخرجه ابن ماجه، عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب، عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرجه أصحاب كتب. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم، فقال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم ذكر هذا الحديث أن قريشا كانوا لا يخرجون من الحرم ولا يذهبون إلى عرفة يقفون بها، بل يقفون بمزدلفة وينصرفون منها. ويقول نحن قواطن الحرم، يعني سكان الحرم. القاطن هو الذي يسكن في المكان ويستقر فيه، فلا يتجاوزون الحرم، وذلك أن مزدلفة من الحرم، وأما عرفة فليست من الحرم، فكانوا يقفون بالمزدلفة ولا يتجاوزونها إلى عرفة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة ووقف بها مع الناس الذين هم غير قريش. فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني الإفاضة من عرفة، يعني أن الناس يفيضون من عرفة، وأن هذا هو الذي كان حصلت توارثه عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إلا أن قريشا خالفت هذا المنهج الذي كان عليه إبراهيم، فكانوا لا يقفون بعرفة لأنها من الحل، ولا يتجاوزون المزدلفة لأنها من الحرم. وعلى هذا فالمزدلفة يقال لها مشعر حرام، وأما عرفة فهي مشعر حلال، مشعر حلال، هي مشاعر ولكنها من الحل، وأما مزدلفة فهي مشعر ولكنها من مشاعر الحرم، أي أنها مشعر في الحرم. فكانت قريش لا يتجاوزون المزدلفة ويقفون بها وينصرفون منها ويفيضون منها، وأما الحجاج سوى قريش فإنهم يقفون بعرفة ويفيضون منها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف بعرفة وخرج منها وأفاض منها، وأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي الذين هم يقفون بعرفة. ولهذا هنا أورده في الدفع من عرفة، الدفع من عرفة، أن الناس يقفون بعرفة ويفيضون منها ولا يقفون بالمزدلفة كما كانت تفعل قريش، لأن هذا من التغيير والإحداث في الحج. نعم. قالت قريش نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم. نعم، قواطن يعني سكان، القاطن هو الساكن، لا نجاوز الحرم لأنهم لا يخرجون من الحرم، فحجهم في الحرم فقط. ومن المعلوم أن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم، كما أن العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم، فالحج يجمع فيه بين الحل والحرم لأن عرفة من الحل، والعمرة يجمع فيها بين الحل والحرم، وذلك أن الناس يأتون من الحل محرمين، ومن كان بمكة فإنه عند إحرامه يخرج إلى الحل، من كان بمكة يخرج إلى الحل فيجمع بين الحل والحرم في العمرة، كما أنه يجمع بين الحل والحرم في الحج. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الثوري سفيان بن سعيد مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. أحسن الله إليك. يقول تفسير قوله الناس من حيث أفاض الناس، المراد إبراهيم، هل له وجه؟ هو الناس يأتي أحيانا، يعني يراد به العام المراد به الخصوص، مثل الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس يراد بها رجل، إن الناس قد جمعوا لكم يراد بها جمع، فيعني المقصود بالناس يعني العموم، عموم الحجاج الذين هم غير قريش الذين يقفون بعرفة. ومعلوم أن هذا كله ميراث من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء نزل فبال فتوضأ، قلت الصلاة، قال الصلاة أمامك، فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب، ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. ثم ذكر باب النزول بين عرفات، بين عرفة ونزل لمن كان له حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة متجها إلى مزدلفة، وكان أسامة بن زيد رضي الله عنهما رديفة، احتاج إلى أن ينزل ليقضي حاجته ويتوضأ، فنزل في شعب في الطريق وتوضأ، قضى حاجته وتوضأ عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أن الماء الذي توضأ فيه من ماء زمزم، أنه من ماء زمزم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل لحاجة وهو كونه يقضي حاجته، فلما قضى حاجته وتوضأ قال الصلاة، يعني قال أسامة بن زيد الصلاة، فقال الصلاة أمامك، يعني أنهم يواصلون السير حتى يأتوا المزدلفة. ولما وصلوا المزدلفة أذن للصلاة وصلى المغرب، ثم بعد ذلك صلوا العشاء بأذان واحد وإقامتين. عن أسامة بن زيد قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء. أفضت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان راكبا معه، والحجاج كلهم أفاضوا معه، الحجاج كلهم أفاضوا معه وانطلقوا معه من عرفة إلى مزدلفة، لكن قال أفضت يعني يخبر بأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان رديفا وكان أقرب الناس إليه، يعني في هذه المرحلة التي هي من عرفة إلى مزدلفة، ولهذا كان مرجعا في أفعاله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أفعاله. ولهذا في الحديث السابق سئل كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم يسير، لأنه صاحب خبرة ومعرفة، لأنه راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم رديفا له على راحلته. وهنا قال أفضت يعني أنه أفاض، يعني كما أفاض الناس، إلا أنه رديف للنبي صلى الله عليه وسلم معه على راحلته. نعم. حتى فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء نزل فبال فتوضأ. قلت الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. يعني لما نزل يعني هذا الشعب بال وتوضأ عليه الصلاة والسلام، ولما حصل منه الوضوء قال أسامة الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني أنهم لن يصلوا في المكان هذا في الطريق، وإنما يواصلون السيرة حتى يصلوا إلى المزدلفة. ومن المعلوم أن الإنسان عندما ينطلق من عرفة فإنه يواصل السير إلى المزدلفة، وإذا وصل إليها صلى في الوقت الذي يصل فيها إليه، إن كان وصل قبل خروج وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، وإن وصل بعد دخول وقت العشاء صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. ولكنه إذا تأخر عن الوصول إلى مزدلفة إلى بعد نصف الليل أو إلى نصف الليل فإنه لا يؤخر الصلاة عن نصف الليل، وإنما يصلي قبل ذلك في الطريق، يصلي قبل ذلك في الطريق. أما من وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب أو في وقت العشاء قبل نصف الليل فإنه يأتي بالصلاتين المغرب والعشاء جمعا، إما جمع تقديم إذا كان قبل خروج وقت المغرب، وإما جمع تأخير إذا كان بعد دخول وقت العشاء. وإن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه لا يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وإنما يصلي في الطريق قبل خروج وقت العشاء. نعم. فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب، ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. ولما وصل إلى مزدلفة أذن وأقام وصلى المغرب، يعني أذان للصلاتين ثم إقامة للمغرب، ثم لم يحل أحد، يعني يحل رحالهم وركابهم وينزل يعني الأغراض التي كانت على الدواب حتى صلوا العشاء يعني بإقامة، يعني معناها أنه ما إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء، وأذان واحد للصلاتين، وأذان واحد للصلاتين. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بن دار، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري، نعم. عن إبراهيم بن عقبة، وهو أخو إبراهيم أخو موسى بن عقبة، أخو موسى بن عقبة هو ثقة أخرج له اسمه داود بن سعيد بن ماجة، وهم ثلاثة يعني مر بنا قريبا في درس أمس. محمد بن عقبة وهو أخو موسى بن عقبة، وهذا إبراهيم بن عقبة أخو موسى بن عقبة، وهم مدنيون، ويكون موسى بن عقبة هو المشهور، فإنه يعني عندما يذكر ذكر أخواه يقال عند كل واحد منهما أخو موسى بن عقبة، لأن موسى بن عقبة مشهور فيعرف أخوه غير المشهور بأخوته له وبقرابته منه، فإنه عند محمد بن عقبة قال أخو موسى بن عقبة، وهنا عند إبراهيم بن عقبة قال أخو موسى بن عقبة. فهؤلاء ثلاثة من المحدثين إخوة، وكلهم يعني من رواة الأحاديث، كلهم يعني يأتون في أسانيد الأحاديث، ويشبه يعني هؤلاء الثلاثة يعني في الأخوة أو أنهم إخوة ابن الأثير، فإنهم ثلاثة إخوة، أحدهم محدث وهو أبو السعادات صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية في غريب الحديث، والثاني مؤرخ وهو صاحب الكامل في التاريخ، والثالث أديب وهو صاحب المثل السائر، ثلاثة إخوة، هذا محدث وهذا مؤرخ وهذا أديب. نعم. قال عن كريب. كريب هو مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسامة بن زيد. نعم. يقول السائل: من صلى المغرب عامدا في عرفة ثم أفاض إلى مزدلفة هل عليه شيء؟ صلاته صحيحة لكنه مخالف للسنة، وليس عليه شيء لكنه مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متهيئ يعني للدفع، ينتظر غروب الشمس وبعد غروبها سار وواصل السير، فهذه السنة، ولو أن إنسان فعل ذلك صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة، وإذا كان متعمدا مخالفتها وأن فإنه يأثم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين بجمع. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلفة. ثم قال الجمع. الجمع بين الصلاتين بجمع. الجمع بين الصلاتين بجمع، جمع اسم للمزدلفة، لأنه يجتمع فيها الناس بعد انصرافهم من عرفة، فيقال لها جمع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إليها أول عمل قام به أنه صلى الصلاتين، بأذان واحد وإقامتين، وهذه هي السنة، أول عمل يبدأ به عند وصول المزدلفة صلاة المغرب والعشاء، يعني جمع بين الصلاتين وقصر للعشاء، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في هذا الزمان يظنون أن المهمة في مزدلفة لقطة الحصى، ولهذا من حين يصلون إلى مزدلفة ينتشرون في الأرض يجمعون الحصى، وهذا مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقط الحصى أو ما لقط له الحصى إلا بعد أن انصرف من مزدلفة في الصباح عند قبل طلوع الشمس، وكان التقاطه له في أول منى، يعني في بعد ما دخل في منى لقط له الحصى، ولقط الحصى يكون من مزدلفة ومن منى، ويكون من أي مكان، ليس بلازم أن يكون مزدلفة وليس بلازم أن يكون من منى. والرسول صلى الله عليه وسلم لقط له يوم العيد 7 حصيات رمى بها جمرة العقبة كما سيأتي. وعلى هذا فإن ما يفعل بعض الناس من أن مهمتهم في مزدلفة لقط الحصى ثم لا يبيتون ويذهبون وكأنه ليس عليهم في مزدلفة لقط الحصى، هذا من الغلط. وإنما أول شيء يفعل هو الأذان للصلاتين، ثم صلاة المغرب والعشاء بإقامتين، ثم بعد ذلك يرقد وينام، وليس لتلك الليلة عبادة تخصها، وإنما الإنسان لا يخصها بشيء، ولكن يصلي الوتر، لأن الوتر يفعل في جميع أيام السنة وفي جميع ليالي السنة، ثم ينام ولا يشغلها بعبادة، لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا ذكر ولا دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. قال حدثنا محمد بن رمح ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد عن من؟ عن عدي بن ثابت الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عدي بن ثابت الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة، فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة، صلى المغرب بالمزدلفة، يعني أنه صلى المغرب وصلى العشاء، قال صلى المغرب بالمزدلفة يعني فلما بأذان واحد وإقامتين. فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة. ثم فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة، يعني صلاة العشاء بإقامة، يعني بدون أذان، لأن الأذان واحد يكفي الصلاتين، وأما الإقامة فكل صلاة لها إقامة، المغرب لها إقامة والعشاء لها إقامة. نعم. يعني فصل بينهما بإناخة، كان يعني أنه أنيخت وصلوا العشاء بعد ذلك. إذن الفصل لكن ما حلوا، لا فصل يسير، أقول فصل يسير، يعني كونهم أناخوها شيء يسير. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني صدوق أخرج حديث ابن ماجه. عن عبد العزيز بن محمد صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله هو العمري المكبر المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب الوقوف بجمع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال إن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. ثم ذكر بعد ذلك على باب الوقوف بجمع. باب الوقوف بجمع، جمع هي المزدلفة، والمبيت بها يعني واجب، ولا يجوز مغادرتها قبل نصف الليل، ولا يجوز يعني الطواف ورمي الجمار يعني قبل نصف الليل مطلقا، والمبيت بها واجب. وكما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ونام، ثم إنه صلى الفجر في أول وقتها، ثم إنه وقف يدعو حتى قاربت الشمس من الخروج من الطلوع، ثم إنه انطلق عليه الصلاة والسلام متجها إلى منى. وذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن المشركين كانوا يعني لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد غروب إلا بعد طلوع الشمس وبعد بزوغ الشمس وظهورها، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل يعني من من من من من أعلى الجبال يعني في مكة، وهو الذي يعني الذي على يسار في منى الجبل الطويل الممتد، هذا يقال له ثبير. ومقصود أشرق ثبير يعني أن الشمس إذا طلعت عليه تطلع على أعلاه، فيعرفون أن الشمس طلعت، لأنهم يرون الشمس إذا عندما تطلع تظهر على رؤوس الجبال، فإذا طلعت على رأس الجبل انصرفوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج بعدما أسهر جدا قبل طلوع الشمس، لأنهم لا ينصرفون لبعد طلوعها وتحقق طلوعها، وهو وقف يدعو حتى أسهر جدا وانطلق منها قبل طلوع الشمس. فكان المشركون أشرق ثبير كيما نغير، يعني معناه ينطلقون ويتجهون إلى إلى إلى إلى منى. نعم. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ترمي. عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ خلال أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم، لكنه توبع يعني تابعه بعض الثقات. نعم. نعم. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن الثوري قال قال أبو الزبير قال جابر رضي الله عنه أفاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخدف، وأوضع في وادي محسر، وقال لتأخذ أمتي نسكها فإنني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في حجة الوداع وعليه السكينة، أفاض في حجة الوداع يعني من مزدلفة وعليه السكينة، مثل ما أفاض من عرفة وعليه السكينة، أفاض يعني انصرف من مزدلفة وعليه السكينة كما انصرف من عرفة وعليه السكينة، أفاض وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأمرهم بالسكينة يعني أنه نفسه يعني متصف بهذا الوصف ويأمرهم بهذا الوصف. قد جاء أنه في حال انصرافه من عرفة كان يشير بيده ويقول أيها الناس السكينة السكينة، يعني قولا وفعلا، يعني قولا في قولها سكينة سكينة، وإشارة بيده الكريمة الشريفة بالإشارة إلى الهدوء والسكينة وعدم السرعة حتى لا يضر بعضهم ببعض وحتى لا يلحق الأذى لبعضهم من بعض. نعم. وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخدف، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخدف يعني أن حصى صغير مثل حصى الخدف الذي هو أكبر من الحمص قليل، والذي يعني يخذف به بين الأصابع لأنه صغير ليس بكبير. نعم. وأوضع في وادي محسر، وأوضع في وادي محسر يعني أسرع يعني الإضاعة هو الإسراع. ولهذا جاء في الحديث أنه لما كان يأمرهم عند انصرافهم من عرفة يقول أيها الناس السكينة السكينة، فإنه ليس البر بالإضاعة، يعني ليس البر بالإسراع. فهنا في وادي محسر أسرع، لأنه مكان حبس الله فيه الفيل ويعني وعذب فيه الفيل وحبس فيه الفيل الذي جاء به الذين أرادوا يعني هدم الكعبة، والله عز وجل أبطل كيدهم، فكان هذا المكان الذي عذبوا به أرشد إلى الإسراع فيه صلى الله عليه وسلم. وقال لتأخذ أمتي نسكها، وقال لتأخذ أمتي نسكها، يعني من أفعاله وأقواله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بالناس وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لألقاكم بعد عامي هذا، خذوا مناسككم فلعلي لألقاكم بعد عامي هذا. نعم. فإنني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا، فإني لا أدري لعلي ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح، هو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن الرجاء المكي، وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الثوري عن أبي الزبير، محمد بن مسلم تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي رواد عن أبي سلمة الحمصي عن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له غداة جمع: يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. ثم ذكر هذا الحديث عن بلال، عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع، يعني في لأنه بات بمزدلفة وصلى الفجر بها ووقف يدعو، فيعني في ذاك الوقت الذي هو الغداة يعني قال له أسكت الناس، يعني معناه أنه يعني يجعلهم ينتبهون لما يلقيه ولما يبلغهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسكت الناس يعني يطلب منهم أن يسكتوا وأن يتجهوا إلى سماع ما يلقى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الناس يا بلال، فقال إن الله تطول عليكم، فقال إن الله تطول عليكم، يعني جاد علي جاد يعني وتفضل، لأن الطول هو الجود والكرم، يعني جاد عليهم وتطول عليهم يعني أحسن إليهم، ويعني فوهب مسيئهم لمحسنهم، يعني شفاعة المحسنين للمسيئين، وأعطى المحسنين يعني أثابهم، يعني المحسنين أثابهم والمسيئين وهبهم للمطيعين، أي بدعائهم وشفاعتهم لهم. وأعطى محسنكم ما سأل. نعم. ادفعوا بسم الله، ادفعوا بسم الله، يعني اتجاه متجهين إلى إلى إلى منى. نعم. يعني هذه كانت خطبة بعد صلاة الفجر، هي في الغداة، يعني لا شك أنها بعد الفجر، لأنه إلى الفجر وهو نائم، ثم بعد ذلك وقف. فالغداة هي يعني بعد، هو من طلوع الفجر هو النهار، لكن هذا لا شك أنه في أنه بعد صلاة الفجر، لكن هل هو قريب من الصلاة أو بعيد من الصلاة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقف واستمر حتى أسفر جدا، في هذه الفترة التي هي بعد صلاة الفجر إلى الإسفار جدا حصل هذا الكلام. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله عن وكيع عن ابن أبي رواد، هو عبد العزيز صدوق ربما وهم، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سلمة الحمصي، وهو مقبول مجهول، مجهول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن بلال بن رباح. نعم. يعني هذا الإسناد فيه ضعف، والشيخ ناصر ذكر يعني شواهد له وذكر يعني من أقواها عند عبد الله بن المبارك يعني شاهد بهذا الحديث. هل يستفاد من الخطبة في مزدلفة؟ نعم يعني في أقول في الصباح الرسول خطب الناس هذه الخطبة. قال رحمه الله تعالى: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قويلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. زاد سفيان فيه: ولا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس. ثم ذكر هذه الترجمة وجباب التقدم. من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار. من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، يعني حتى يعني يسلم من الزحمة ومن الضرر الذي يحصل بالانصراف يعني مع الزحام. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن ينصرفوا آخر الليل، ولا يجوز الانصراف قبل نصف الليل لأن المبيت واجب، والجواز في الانصراف يكون بعد نصف الليل وفي آخر الليل لمن كان من الضعفة. وأما الأقوياء والذين فيهم نشاط فالمشروع في حقهم أن يبقوا وأن يصلوا الفجر بالمزدلفة ويدعو الله عز وجل حتى يفسروا جدا، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر حديث ابن عباس الذي هو عبد الله بن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم وكانوا على حمرات، فجعل يلطح أفخاذهم ويقول: أبني لا ترموا، أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقد جاء ما يدل على رمي الجمرة قبل طلوع الشمس كما حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن، فيجمع بينها بأن الرمي في آخر الليل جائز، وأن الأولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، ومن فعله قبل ذلك فإنه سائر، لأنه جاء عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن لما تقدمنا من عرفة إلى منى، فإنهن رمينا أو منهن من رمى قبل الفجر. نعم. زاد سفيان فيه: ولا إخال أحدا يرمي حتى تطلع الشمس. لا إخال يعني لا أظن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن مسعر وسفيان. مسعر بن كذان ثقة أخرج أصحاب كتب، وسفيان هو الثوري. عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الحسن العرني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن ابن عباس. عن ابن عباس وفيه انقطاع لكنه جاء من طرق أخرى، يعني ويحمل ما جاء فيه على الأولوية والاستحباب، وما فعله أصحاب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على الجواز وأن ذلك سائر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. ثم ذكر ابن عباس أنه رضي الله عنهما أنه ممن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، يعني أن الضعف هم الذين يعني يتقدمون ويرخص لهم في الانصراف، ومن كان معهم مرافقا لهم فإن حكمه حكمهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن عمرو. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عن ابن عباس. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها. ثم ذكر حديث عائشة أن سودة بنت زمعة كانت ثبطة يعني أنها ثقيلة وبطيئة في الحركة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف من جمع يعني قبل يعني دفعة الناس يعني قبل دفع الناس الذي يكون فيه زحام فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عن عائشة وأبوه القاسم بن محمد ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. تنبيه الطلاب المطلوب من الأخوة الطلاب أن الذين يأخذون المساعدات الزكوات كل واحد منهم يكتب ورقة يكتب عليها اسمه ويعني بلده والتاريخ يعني هذا اليوم والتوقيع. قال رحمه الله تعالى باب قدر حصى الرمي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلة فقال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخدف. ثم ذكر مقدار حصى الرمي يعني مقدار قدره وأنه ليس بالكبير ولا بالصغير جدا وإنما هو مثل حصى الخدف وما يخذف به بين الأصابع ويرمى به بين الأصابع فهو حجارة صغيرة ليست كبيرة وليست صغيرة جدا وإنما هي بهذا المقدار. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانها وأنها مثل حصى الخدف. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن أم سليمان. نعم. نعم. قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلة. عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلة. المشهور أنه راكب على دابة وليس راكبا على بغلة عليه الصلاة والسلام. وقال ارموا. مشهور أنه راكب على دابة. دابة. على بعير يعني ناقة. نعم. على ناقة. قال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخدف. نعم بمثل حصى الخدف الذي يرمى به بين الأصابع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له. قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أمه هم جندب أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم الحديث في إسناده ضعف ولكنه مثلا صحيح. نعم لأن حصى الخدف جاء في عدة أحاديث صحيحة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخدف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وهو عن ابن عباس يعني عن أخيه الفضل بن عباس لأنه ما كان ابن عباس معه صلى الله عليه وسلم وإنما معه أخوه الفضل لأن الفضل كان رديفا من مزدلفة إلى منى. وأما عبد الله بن عباس فقد تقدم في الأحاديث أنه ممن قدمه مع الضعفة فهو يروي عن أخيه الفضل بن عباس وهو الذي كان رديفة. وفيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القطر حصى فنزل ولقط له سبع حصيات يعني مثل حصى الخيل فجعل يعني يقلبهن بيده ينفضهن بيده والناس يرون ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني إياكم والغلو بأن ترموا بحصى كبار لأن المشروع هو هذا المقدار فإذا تجاوز الإنسان ذلك وزاد عليه فهذا من الزيادة ومن الغلو في الدين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الغلو في الدين هو يعني سبب هلاك الماضين. قال وإياكم والغلو فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. والمقصود من هذا أن الزيادة على هذا المقدار هو من الغلو. الزيادة على هذا المقدار يعني وأن الإنسان يرمي بحصى كبار أو يرمي بنعال أو يرمي بأشياء يعني غير ما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا من الغلو في الدين المحرم الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله وإياكم والغلو. ثم أخبر أن الغلو سبب هلاك الأمم الماضية. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عوف بن أبي جميلة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زياد بن الحصين وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس ابن عباس وعبد الله بن عباس يعني يروي عن أخيه والذي لقط له النبي صلى الله عليه وسلم لقط للنبي هو الفضل والفضل بن عباس أخرج له أصحاب الكتب لكن المشهور بابن عباس عند الإطلاق هو عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب من أين ترمى جمرة العقبة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل هل يوجد دليل أن الشيطان مربوط عند الجمرات؟ ما نعلم دليل بهذا الكلام وأنه مربوط عند الجمرات لكن جاء عن ابن عباس أنه قال الشيطان يترجمون وسنة نبيكم تتبعون. يقول من رمى الحصى على غير الصفة المشروعة بأن كانت كبيرة جدا أو صغيرة جدا هل يجزئ رميه؟ إذا كانت كبيرة جدا يعني كالحجارة الضخمة يعني طبعا هذا غير لكن إذا كان يعني زيادة يعني ليست بالكبيرة جدا نرجو أن يكون لا بأس بذلك. يقول نصف الليل هل هو من مغيب القمر أم يرجع إلى تقدير ذلك من وقت نوم الناس وعرفهم في الليل؟ نصف الليل هو ينظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ويقسم على اثنين وهذا هو نصف الليل. ونصف الليل يعني على حسب طول الليل وقصره يتفاوت مقداره لكن حده من غروب الشمس تلك الليلة التي هي في ذلك الوقت إلى طلوع الفجر هذا مقدار الليل إذا قسم على اثنين تبين نصفه يظهر نصفه. يقول هناك بعض البعثات لا تبيت في منى ولكن تبيت في عرفة وكذلك لا تبيت في مزدلفة ولكن تذهب إلى منى فهل عليها شيء؟ أما كونها تبيت بعرفة وأنها ما تبيت منها